إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. في كل شيء لله آية تدل على أن الخالق هو الله، في كل شيء لله آية تدل على أن الخالق هو الله. انظر إلى الثعبان وقد ملأ السم فاه، من يا ثعبان بالسم حاشاك، وسله يا ثعبان كيف تعيش وهذا السم قد ملأ فاك. انظر إلى الطفل يعيش في بطن أمه بمعزل، سله من الذي يرعاك، سله من الذي يرعاك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. وقل للمريض وقد عوفي بعدما عجزت فنون الطب من داواك. جبال منصوبة وسماء مرفوعة وبحار هائجة وأرض منبسطة، قلب ينبض ولسان ينطق ورئة تتنفس وإنسان متقن، سلهن من الذي سواك. فيجيب كلهم رباه رباه رباه. سبحانك سبحانك لا نعبد إلها سواك. دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، قال له بلال: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي الليل آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار. الكون كله يعبد الله، الأرض تعبد الله، والسماء والبحار والليل والنهار والبرد والبرق والمطر والشمس والقمر والجماد والدواب كله يعبد الله وكله يوحد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وكل أتوه داخرين. هذا الرب الذي خضعت له السماوات والأرض يترك اليوم ويعبد الشيطان، يعبد الشيطان في الأردن في بلادنا. وين؟ إلى أين؟ مما هانني في الجمعة الماضية وما أن نزلت عن هذا المنبر وفي ليلة السبت جاءتني اتصالات عديدة ورسائل كثيرة من الأردن ومن خارج الأردن يستنكرون الحفل الذي وقع في طريق المطار. ليس كلامي عن الحفل، فقامت الجهات الأمنية بإغلاق الموقع وبمحاسبة القائمين على هذا الحفل. لكن ما الذي، سؤالي، ما الذي دفع شبابنا وبناتنا إلى أن يعبدوا الشيطان؟ يعبد الشيطان في بلاد المسلمين ومن أبناء المسلمين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، حتى يعبدوا الأوثان. يعبد الشيطان؟ أعوذ بالله. والله أصبحنا لا ندري عن ماذا نتكلم. والله صعدت المنبر ولا أدري عن ماذا أتكلم. عن ماذا أتكلم؟ عن الشام؟ عن اغتصاب النساء وقتل الأطفال؟ أم عن غزة والأقصى؟ أم عن الخمر والمخدرات؟ أم عن الظلم والجور؟ أم عن الراقصات؟ أم عن المثليين؟ أم عن عبدة الشياطين؟ عن ماذا نتحدث؟ والله لولا أن يسألنا ربنا لما صعدت على المنبر ولا جلست في بيتي. نحن في زمان عجيب يصبح الحليم فيه حيرانا. ما لك يا أمة الإسلام؟ ما الذي جرى؟ ما الذي جرى للمسلمين اليوم؟ ما الذي جرى؟ يا أمة محمد، يا خير الأمم، يا أمة القرآن، لقد تركك النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، كان همه أن ينقذني أنا وأنت وهو وهي من النار، همه أن ينقذنا من النار. أوذي وعودي صلى الله عليه وسلم لأجلنا، ثم يعبد الشيطان في بلادنا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بكاء مريرا، وكان يرفع يديه ويقول: أمتي أمتي يا رب، أمتي أمتي، أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل وهو أعلم، اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيك، اذهب إلى محمد وسله ما الذي يبكيك يا محمد. فجاء جبريل إلى النبي والنبي يبكي ويقول: أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى ربه وربه أعلم، فقال لربه يقول: أمتي أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد، اذهب إلى محمد وقل له: سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك ولا نسوك. ثم يعبد الشيطان بعد ذلك في بلادنا وبين ومن أبنائنا. هذه الطائفة عبدة الشياطين لا يعترفون بالدين الإسلامي ولا بالقرآن ولا باليهودية ولا بالنصرانية ولا بجميع الأديان، ومعتقدهم مبني على الشذوذ الذي يخالف طبع البشرية. تراهم يشربون الدماء، وتراهم يلبسون السواد ويعتقدون أن السواد هو اللباس المفضل للشيطان، ويجتمعون في أماكن مهجورة ويكونون عراة ويمارسون الجنس الجماعي ويذبحون أبناءهم قربه لهذا الشيطان، ويقولون أن الشيطان قد ظلم. وشعارهم الصليب المقلوب والنجمة السداسية والجماجم، الجماجم التي نراها على ملابس الأطفال، هذه من شعار عبدة الشياطين. ولهم على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 7,000 موقع. هل فكرت يوماً لما يجلس ولدك على النت بالساعات أن تراقبه؟ إن أكثر إحصائيات الانحراف العقائدي بسبب هذه الشبكة العنكبوتية. أبناؤكم أيها الآباء للمرة الألف، أبناؤكم لما يخرجون من الصباح إلى المساء ولا تسأل عنهم، ولدك لما يخرج من الصباح إلى المساء ويعلم أنه ليس عليه رقيب، هذا لما يرجع للبيت وقد شرب الخمر والمخدرات وألحد وكفر وكفر الناس وعبد الشيطان، لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يجد أبا يسأل ولا أما تسأل. بعض الناس يقول أن السبب الذي يعانيه الشباب اليوم من بعض المسؤولين، أنا لا أدافع عن أي مسؤول، ومن قال أني أدافع عن المسؤولين فأنا خصمه أمام الله يوم القيامة. ولكن التربية تكون من البيت والإصلاح يكون من البيت، فإن كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص. تعيش الأمة اليوم هوان وذل لا يعلمه إلا الله. عن ماذا نتكلم؟ اليهود من ناحية، والعلمانيون من ناحية، والنصيريون من ناحية، والرافضة من ناحية، وأهل الكفر والإلحاد والشرك والبدع من ناحية. عن ماذا نتكلم؟ عن ماذا نتكلم؟ ولكن ارفعوا رؤوسكم فأنتم مسلمون، قولوها للعالمين أن العزة لله، العزة لله، العزة لله، العزة لله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يفقهون. ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ يعبد الشيطان؟ يا أهل الأردن، يا أهل الأردن، ألا تتعظون من مهرجان جرش؟ ألا تتعظون من الزلازل التي حدثت قبل شهر؟ ألا تتعظون من أحوال الدول المجاورة التي ظهر فيها الفساد والزنا والربا؟ فكانت العاقبة ماذا؟ الحرب والدمار. ألا تتعظون؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أسأل الله أن يصلح الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع عن القلب. قلوبنا قد ماتت، قلوبنا قاسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يصلح قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظروا إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وهذا القلب هو الذي ينفعك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أردت السعادة فعلق قلبك بالله، إذا أردت النجاة والمال والرزق والآخرة والجنة والشفاء فعلق قلبك بالله، والله لن يخيب قلب تعلق بالله. أصبحت قلوبنا قاسية، فويل للقاسية قلوبهم. ولن يفلح قلب ابتعد عن الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلوبنا قاسية كالحجارة أو أشد قسوة. لما الشاب يعتدي على أمه وأبيه أي قلب يحمل هذا؟ لما تبكي عند سماع الغناء والمسلسلات الساقطة ولا تبكي عند تلاوة القرآن، ابحث عن قلب آخر، ابحث عن قلب آخر. قلوبنا قاسية. إن جلست مع الأهل قسى القلب، وإن جلست مع الإخوان والأحبة والأصدقاء والجيران القلب يقسو. بل والله إن دخلت إلى بعض المساجد يقسو قلبك. المساجد التي تدل فيها الرقاب أصبحت القلوب تقسو فيها، ولله الشكوى. ولعل سائلا يسأل: ما هو علاج قسوة القلب؟ والله ما وجدت دواء أنفع للقلب إلا ما رواه الإمام مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد نهيتكم عن زيارة القبور أو المقابر فزوروها. في زيادة عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تذكر في الآخرة. يا من قسى قلبك، يا من قسى قلبك، زر المقابر وانظر إلى بيتك الذي ينتظرك في هذه المقابر. سئل أحد الصالحين وكان يكثر من الجلوس بين القبور، فسئل عن ذلك فقال: أجلس إلى قوم لا يتكلمون، وإذا تركتهم لا يغتابون. أجلس إلى قوم لا يتكلمون وإذا تركتهم لا يغتابون. وكان السلف إذا قسى قلب أحدهم خرج إلى المقابر ويقف على القبور ويقول: ويحك يا فلان، تموت وحدك وتدفن وحدك وتسأل وحدك وتبعث وحدك وتحاسب وحدك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. قسوة عجيبة نراها اليوم، والله لا يوجد علاج لهذه القسوة إلا أن تتعلق بالله جل في علاه، وأن تكثر من الزيارة إلى المقابر، وأن تتذكر الموت. قال الربيع بن خيثم: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولكل من له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي غزة وفي الأقصى وفي سائر البلاد. ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.